سمعتم ما تبين من كتاب الله من هذه الآيات المباركة من آخر سورة البقرة وأوائل سورة آل عمران، فيها العقائد والعبادات والأحكام والقصص. ما سمعتم نستفيد من القرآن في شتى المجالات، في عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا وثقافتنا واطلاعنا على أخبار الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وما سيأتي مما تحدث الله تبارك وتعالى عنه من الجزاء العظيم للمؤمنين الصادقين ومن العذاب الأليم للمجرمين الكافرين. يساعدنا ذلك الاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، الاستقامة مطلوبة، وأثنى الله تبارك وتعالى على المستقيمين ثناء عظيما: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا إكرام من الله تبارك وتعالى المستقيمين. فعلينا معشر طلاب العلم والمنتسبين إلى المنهج السلفي، بل وكل المنتسبين إلى الإسلام، أن نعي أوامر الله ونواهيه، وأن نؤمن بأخباره فيما يتعلق بأسمائه وصفاته، ما يتعلق بالأنبياء والرسل ومن مضى ومصائر الكافرين، فيدفعنا ذلك إلى الثبات على الإسلام والاعتبار والارتعاب والانزجار. هذا أمر مطلوب لكل مسلم. كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن لا نأخذه كتاريخ أو أخبار، وإن كان أحسن القصص وأجل وأعلى الأخبار، لكن هذه القصص وهذه الأخبار وهذه الأحكام يجب أن نفقهها وأن نعيها وأن نعتقد المقاعد منها وأن نعمل بالأحكام والشرائع منها. ومن الآيات التي مرت بنا آية الكرسي، آية الكرسي التي هي أعظم كتاب آية في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد ورد في فضلها أحاديث، منها ما هو في الصحيح ومنها ما هو في مسند أحمد ومنها ما هو في غيره من المصادر. من فضيلتها ما رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب، وكان من أشد معجب القرآن وأقطاعه ثم سبقه فيه، سأله قال: أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم. فأعاد السؤال عليه مرات، فقال بعد الثالثة أو أما دلال أو تمرسل الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم أو المنبه يعني فبها بنفسه بتدبره وتأمله وفكره لما احتوت عليه هذه الآية العظيمة. قال ليهنك العلم، هذا هو العلم، ليهنك العلم أو المنبه أن أقول صلى الله عليه الصلاة والسلام ومن يهد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية العظيمة اشتملت على أنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وقوله الله لا إله إلا، هذا توحيد الألوهية، توحيد العبادة. فالله سبحانه وتعالى هو المألوه المعبود بحق وحده سبحانه وتعالى، والمنفرد بهذا لا شريك له في ذلك ولا في مثقال ذره. وفي هذا المعنى هذه الآية آيات كثيرة التي تدل على وجوب إفراد الله بالعبادة، وأن من يشرك غيره مع الله في شيء من العبادات فإنه كفر بالله مشرك به والعياذ بالله. آية كثيرة بينت هذا النوع من نوع التوحيد، بل بعث الله الرسل جميعا بهذا التوحيد، لأن الكفار المشركين من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ومن بعدهم من الأمم التي لا يعلمها إلا الله ما كانوا يكذبون بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، ولو حصل منهم شيء من ذلك لذكره الله تبارك وتعالى. فما كان ضلالهم وانحرافهم إلا في هذا النوع من التوحيد. الشيطان أضل قوم نوح، جرهم إلى الغلو في الصالحين ود وسواع ويغوث ونصر، ودعاهم نوح ألف سنة إلا 50 عاما، دعاهم ويدعوهم إلى هذا التوحيد الذي انحرفوا فيه، وكان يدعوهم ليلا ونهارا والسر وجهارا ويذكر لهم آية الله دال على أنه إله الحق المنفرد بالألوهية سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض وإلى آخر الحياة التي احتج بها في صور كثيرة، ومنها سورة خاصة هي سورة نوح عليه الصلاة والسلام. قال في إنه ربي إني دعوت ربي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستبشروا ثيابهم وأصروا واستقروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تبدون القارع إلى آخر السورة. حجب وبراهين توجب عليهم لو كانوا يعقلون أن يخرجوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده ويخصوا بها ويتخلصوا من الشرك الذي جرهم به الشيطان، جرهم بالغلو في الصالحين، وهذا داء وضال بنيت به الأمم، ومنها هذه الأمة كثير منهم هلكوا بالغلو في أهل البيت كالرافض وفي الأولياء كالصوفية، يدعونهم من دون الله ويضحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم، بل جرهم الشيطان إلى الشرك في الربوبية الذي ما وقع فيه الأمم السابقة، فيعتقدون في الأولياء وفي أهل البيت أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في أمر هذا الكون. قاتلهم الله وهدى ضالهم إلى الحقيقة. هذه لمحة عن توحيد الألوهية، والقرآن يؤمن به فاعتنوا به واعتنوا بالأدلة والبراهين والحجج الدامغة التي تمنع الشرك عليه وتوضح الحق وتجلي الحقائق للناس، يعتنوا بهذا ثناء عظيما لأنه أرسل الله به جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب. وأعلى الكتب وأجلها هذا القرآن الذي أنزله الله على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا يتضمن الحي القيوم، يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فالحي القيوم من أسماء الله الحسنى، وهي تتضمن توحيد الربوبية لأنه الحي الدائم، الحياة الكاملة التي لا بداية لها والتي لا نهاية لها، والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الحي القيوم من أعظم أسماء الله، حي الحياة الكاملة الدائمة، والقيوم على خلقه القائم بهم بمصالحهم سبحانه وتعالى، ويحفظهم ويحفظ هذا الكون، ويمسك السماوات والأرض، السماء تبع الأرض، ويمسك الجبال والأرض سبحانه وتعالى، ولولا ذلك لما بقيت. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده سبحانه وتعالى القادر. ويوم القيامة يضع السماوات بيده اليمنى، ويضع الأرض في يده اليسرى، في يده الأخرى، ما نقول اليسرى، سبحانه وتعالى القدير سبحانه وتعالى، فهو قيوم على عباده وقائم على كل نفس وقائم على كل شيء، وحافظ للعباد والمخلوقات جميعا، وحافظ لهذه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ثم ببيان كماله وحياته وقيوميته سبحانه وتعالى قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لتأكيد هذه الحياة الكاملة والقيومية الشاملة. قال لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى، لأنه النوم نقص يدل على الضعف، والله سبحانه وتعالى الكبير المتعالي القوي العزيز الغني سبحانه وتعالى بذاته لا يحتاج الى نوم ولا الى طعام ولا الى شراب، قال ذلك له كبيرا ويطعم ولا يطعم ولا ينام ولا تقتله سنه لحظه من اللحظات من عاصفه تقتله سبحانه وتعالى. هذا من بيان كمال حياته وقيمته. ثم بين ملكه سبحانه وتعالى هذا القول الذي يدل على عظمته وكبريائه وملكه لكل شيء، السماوات وما فيها والارض وما فيها، ما في هذه الجبال وما في هذه البحار، كلها ملكه لا يشركه احد في مثقال ذره. يقول هذا يقر هذا ليقنع اولئك الجهلة الضالين الذين يستغيثون بغير الله وينذرون بغير الله ويذبحون بغير الله ويطلبون منه العافية والشفاء والمال والولد. يقول لهم هذا لا يملك شيئا، الملك كله لله، والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير تطمير التطمير قريب من مثقال الذرة، ولا يملكون مثقال الذرة في السماوات ولا في الأرض، فكيف تكون كيف تتركون الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المحيي المحيط المالك لكل شيء في السماوات والأرضين، وكل الناس عباده فقراء إليه، الملائكة والأنبياء والصالحون وغيرهم من مخلوقات الله من الجن والإنس كلهم فقراء إلى الله تبارك وتعالى، ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم ضرا ولا نفعا. محمد خاتم الأنبياء الأفضل عليه الصلاة والسلام وسيد الشفعاء يوم القيامة يقول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هذه حجج دامغة لأهل الباطل، حجج قوية للبيان أن الله سبحانه وتعالى والمستحق وحده عباده، لانه هو الذي بيده النفع والضر والموت والحياه والرزق والاغناء والفقر، ويؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. هذه المخلوقات لا تملك لانفسها ضرا ولا نفعا، فهذه تقنع من يريد الله به خيرا فيخلص دينه لله تبارك وتعالى ويذل الله تبارك وتعالى ويعظمه من أن يتخذ معه أندادا يدعوهم ويعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون الكون وهم لا يستحقون ذرة من الدعاء والعبادة، ولا يملكون من هذا الكون شيئا، ولا يملكون ضرا ولا نفعا لانفسهم ولا لغيرهم، فالضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى، ويمسك الله بضرهم فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء كم كتب الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضرك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هكذا يجب أن يعتقد المؤمن الموحد، فلا يخاف إلا الله، ولا يعبد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يرجو ويطمح إلا في الله سبحانه وتعالى، ويقنع نفسه من كل أمل وطمع فيما في أيدي الناس ممن فرض الله بملكه والتصرف فيه. الإنسان قد يحتاج إنسان يخدمه في المجتمع شرابا، فالإنسان تطلب منه ما يقدر عليه، وما في حدود ضابطة تعطي ماء تخلق ماء تخلق له خلق طعام ينزل الوطن يقدر ما يقدر. فالأمور التي يقدر على الإنسان لا بأس أن تطلب منه المساعدة والخدمة، لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا أمر لا يشركه فيه أحد، لا ملك مقرب ولا مخلوق. خوف العبادة، لا تخف من غير الله خوف عبادة، قد يخاف الإنسان من السرور من الحية، هذا ما هو العبادة الطبيعي، هذا ما يضر. موسى خرج خائف من فرعون قوي، خوف طبيعي، لكن خوف العبادة لا، خوف العبادة الشرك، عرفتم فرق بين الخوف الطبيعي والخوف العبادي؟ بارك الله فيكم. لو ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا أيضا تقرير وتأكيد لكمال ملكه سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد لا من الملائكة ولا من الأنبياء أن يشفع عند الله إلا بإذنه. وهذا يدمغ من يحتج في عبادته الأولياء بأنهم يشفعون لنا عند الله، وهي حجة المشركين الأولين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذه الحجة التافهة الضالة لا قيمة لها، حجة شيطانية يجب أن يتخلى عنها كل عبد لله تبارك وتعالى، ويجب أن نعتقد أنه لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه، لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم من ملك، رسل جبريل وميكائيل وإسرافيل، الملك قد يكون عاتق هو تحت العرش ورجله في الأرض السفلى، جبريل له 600 جناح كل جناح يبلع الأرض، إسرافيل لا هذا ما قلت الله تبارك وتعالى لا يستطيع أن يشفع عند الله إلا من بعد إذنه. ومحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لا يشفع عند الله إلا من بعد إذنه، يأتي ويخر ساجدا، الشفاعة يتدافعها الأنبياء كلهم يتحرروا منها، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، هؤلاء 5 أول أب والسادس آدم من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، كلهم يعتذر عن الشفاعة ويقول نفسي نفسي، كل واحد يقول نفسي نفسي خطأ نفسي، ثم تأتي الشفاعة عند محمد صلى الله عليه وسلم، تطلب منه الشفاعة فيذهب فيخر ساجدا لله ويحمد المحامد لا يعرفها في هذا العهد، يلهم الله إياها ويدعو الله ويدعو ويدعو ويدعو طيب قال له صلى الله عليه وسلم وسبت وعطى واشرب الشفاعة، لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. من ذا الذي تحدي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأولياء ما عندهم شفاعة ولا يشفعون ولا يسمعون ولا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا مشفاعة. إن تدعون لا يسمعون ما لكم قبلها قال وإذا تدعون بدون الله ما يملكون قبلهم إن تدعوهم لا يسمعون والله ما يسمعون لأن الله أخبرنا بهذا. فالذي يؤمن بالقرآن يجب أن يعتقد في قرار التصديق أن هؤلاء المدعوين لا يسمعون، الغالب منهم لا يسمع والميت منهم لا يسمع، والحالة أنه قد يسمع وقد لا يسمع. والذين تدعون من دونه ما يكون التطمير إن تدعون لا يسمعون دعاءكم كلام الله. هل يجوز المسلم أن يخالف هذه الآية؟ يجوز المسلم يخشى الله وعنده ذرة من الفقه والدين يستطيع أن يقول هذه الآية يعني لا تكون ضرارة قاطعة على أن المنكر لا يسمعون؟ أما الذي عنده دين وعنده توحيد وعنده عقل فلا أعتقد في قرار نفسه أن الموتى للأنبياء والغائب والملائكة وغيرهم لا يسمعون الدعاء. إذا استنجد بهم شخص فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فوالله لا يسمعون. لو وقفت تنادي عند قبر محمد وإبراهيم وموسى عيسى مئات السنين تناديهم والله لا يسمعون، لأن الله ينزل أسماعهم عن هذا الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى لا يسمعون دعاءهم. آمنا وصدقنا الله ولو سمعوا الآن ما الفرد والآن فرد مستقيم ولو سمعوا ما استجابوا لهم يقدموا شيء لأنهم ملكوا القطمير كلهم مجموعهم ما يقولون من هذا كل قطمير ولا بركة. كيف يسمعون الفقير الذي ليس بيده شيء كيف يحقق مطالبك ومطامعك فيني والورق ونفسه فقير إلى الله سبحانه وتعالى تحت رحمته والله ينتظرون من الدعاء. هؤلاء الأموات ينتظرون من الأحياء أن ينفعوهم بدعاء الله، ولهذا شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زيارة القبور وقال إنها مملوءة ظلما وإن الله ينورها بدعاء لهم، وقال زور القبور فإنها تذكركم الآخرة فأنت تذهب لتستفيد فقط ذكرى ثم في نفس الوقت تذكر. السلام عليكم داركم منين وإن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا السبب وأنتم بالأثر فارق الأبوين تبلغها السلام تقول لهم الله السلام وفي نفس الوقت تطرر أنك ستضعهم ثلاثة وأنت وراء سفر هذه لك وتلك لهم. فأنت تزور القبور وتستفيد الذكرى تذكرك الأخرى وتدعو لهم السلام عليكم دعاء سلمكم الله من عذاب النار ومن عذاب القبر وإلى آخره. فلهذا شرع الزيارة لهذا ليستفيد المسلم الذكرى للآخرة وأنه سيلحق هؤلاء، لأنه عندما يقف عند القبر تحرك مشاعره بارك الله فيك تحرك عقله يرى يعتبر ويتعب، وأنت تزور هذا تتعب ثم تنفع هؤلاء الموتى فإنهم والله بأمس الحاجة إلى دعائك وإلى أن تصدق عنهم وإلى أن تدعو لهم. والذين جاءهم بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان نحن ندعو لهم مو يدعو لنا. شوف كيف الشرك كيف يضلل الناس والشيطان في أرواح الناس ويقلب القضايا والحقائق. الحقائق الثالثة أثبت من الشمس وأوضح من الشمس يلعب الشيطان على عقول هؤلاء الجهلاء ويطلب لهم الحقائق. فالموتى تحتاج إلى الدعاء، تحتاج إلى الاستغفار، تحتاج إلى الصدقة تصدق عنهم، تحتاج إلى هذه الأشياء وندعو لهم ثم في الآية كما ذكرنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يفقهنا في الدين وأن وإياكم من عباده المخلصين الصادقين المعتبرين والتعظيم بما في القرآن وما في سنة محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات الواضحة والحجج الباهرة على توحيد الله وكماله وعلى أن هذا الإسلام حق وأن محمد حق وأن القرآن حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن عذاب القبر حق وكل ما أخبر الله به مما مضى مسيرتي حق. أسأل الله أن يفقهنا في دينه إن ربنا سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. تقريبا 10 دقائق. أجد الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله.